فالبدن من تراب، والتراب مع الماء هو الطين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم لآدم وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والحزن والخبيث والطيب. أما قوله: وروحه من ملكوت السماء، أي خلقت روح ابن آدم من ملكوت السماء، فهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. وأما قوله تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فالروح هنا إضافة الروح إلى الله عز وجل، إضافة تشريف وتكريم. ومعلوم أن المضاف إلى الله عز وجل إما أعراض، فإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهذه من صفاته، كالعلم والسمع والبصر ونحو ذلك، وإما أعيان، فإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فإضافة مخلوق إلى الخالق، وهذا يكون من باب التشريف والتكريم، كقوله تبارك وتعالى: ناقة الله، وقولنا: بيت الله، وعبد الله. فهذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة مخلوق إلى الخالق، فتكون الإضافة هنا من باب التكريم والتشريف. ومن ذلك الروح، هذه الروح هي روح مخلوقة، ونفخ في ابن آدم من هذه الروح بأمر الله عز وجل. وأما قول الإمام ابن القيم رحمه الله: وروحه من ملكوت السماء، فهذا اختيار الإمام ابن القيم على ما يبدو من الأقوال التي قيلت في ماهية الروح. الإمام البخاري بوب باب يسألونك عن الروح، فذكر الشراح تحت هذه الترجمة الاختلاف في ماهية الروح، فمنهم من قال: الروح جسم لطيف يشارك الأجسام الظاهرة والباطنة، ومنهم من قال: هو من أمر الله لا يعلمه إلا الله، ومنهم من قال: هو الدم، ومنهم من قال: هو نور من نور الله وحياة من حياته، ومنهم من قال: الروح خلقت من الملكوت فإذا صفت رجعت إلى الملكوت. فقول الإمام القيم: وروحه من ملكوت السماء، كأنه يميل إلى هذا القول، لكن ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على كون الروح خلقت من ملكوت السماء. قال: وقرن بينهما، فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين، ثم نفخ فيه سبحانه وتعالى الروح، إذن هو مكون من أمرين: من جسد وروح. وهكذا بنو آدم، كل بني آدم يتكون من جسد ويتكون من روح. وقرن بينهما، فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، وعلى ما سبق خلقت من ماذا؟ من الملكوت العلوي. يعني ابن آدم الآن يتكون من روح وجسد، الروح له متطلبات والجسد له متطلبات، فإذا طغت متطلبات الجسد على متطلبات الروح هبط الجسد بالروح إلى أسفل الأرض، وإذا علت الأجساد عن متطلباتها وسمت بمتطلبات الروح طار الروح إلى الملكوت. هكذا يقول الإمام القيم رحمه الله، يقول فإذا أجاع بدنه وأسهره، يعني إذا كان الإنسان لا يلهث خلف الشهوات وإنما يحاسب نفسه ويجاهدها بالطاعات والعبادات فيصوم كما أمر الله عز وجل الصيام المفروض، ويزيد على ذلك صيام النوافل فيجيع بدنه، ثم إنه كذلك لا يحرص على فضول الطعام ويجري خلف ما تطلبه نفسه من الشهوات والملذات، فإذا أجاع بدنه وأسهره، أسهره ليس المراد بالسهر هنا السهر في اللهو واللعب والباطل واللغو والحرام ومشاهدة التمثيليات والمسرحيات والأفلام وما يسخط الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بالسهر هنا هو السهر في طاعة الله عز وجل. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي حديث بريدة رضي الله عنه حين ينشق القبر عن حامل القرآن يأتيه القرآن كهيئة الرجل الشاحب فيقول له من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأتك بالهواجر. فالمراد بالسهر هنا السهر في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذكر ومطالعة العلم ومذاكرة كتب الفقه ونحو ذلك، فهذا هو المراد بالسهر، وليس السهر لأجل الدنيا وليس السهر لأجل الشهوات ولا السهر للبحث عن الملذات، وإنما هو سهر لله عز وجل. قال وجدت روحه خفة وراحة، يعني هناك خفة وراحة يجدها الروح أو يجد ثقلا، كلما أخلد المرء إلى شهوات الأرض ثقلت روحه بثقل بدنه. قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني هذا رجل آتاه الله عز وجل العلم وأنعم سبحانه وتعالى عليه بنعمة الإيمان، ولكنه انسلخ من ذلك كله، فلما انسلخ واتبع الهوى والشهوات أخلد إلى الأرض، أخلد الأرض أي أنه ارتبط بالأرض بعدما كان مرتبطا بالسماء، فضرب الله سبحانه وتعالى له هذا المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني إن تزجره يلهث أو تقبل عليه يلهث، فضرب له هذا المثل بهذا الحيوان النجس الكلب، ومثل سبحانه وتعالى هذا العالم الذي ترك ما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم، وبعدما كان يحلق في السماء إذا به يخلد إلى الأرض. فيقول إمام القيم رحمه الله إن المؤمن إذا أجاع هذا البدن ولم يعطه كل ما يطلب وجد خفة في روحه، وهذا مجرب، بل هذا أيضا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ينبغي عليه ألا يتبع نفسه هواها، وأنه ينبغي عليه أن يفطم نفسه عن الشهوات المحرمات. والله سبحانه وتعالى حين زين الشهوات الإنسان زينها له لكمال مصالحه، ولكن هذه الشهوات إذ استعملها المرء في حدود وضوابط الشرع كان بذلك سعيدا في الدنيا سعيدا في الآخرة، وإن تعدى ما حده الله سبحانه وتعالى وضبطه الشرع كان شقيا في الدنيا شقيا في الآخرة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الموازنة بين مطالب الجسد ومطالب الروح، ولا يثقل جسده بالشهوات والملذات، لأنه إذا أثقل البدن بذلك فإن الروح تثقل بثقل البدن ولا تستطيع أن تحلق في آفاق السماء. يقول رحمه الله: فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، وهو أشار إنها خلقت من الملكوت العلوي، واشتاقت إلى عالمها العلوي، واشتاقت إلى عالمها العلوي. ونحن نعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة حتى عصى ربه سبحانه وتعالى، فأهبطه الله تبارك وتعالى إلى الأرض. فمن أطاع ربه سبحانه وتعالى في الدنيا وأطاع المرسلين وعمل بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم، فإن مرده إلى داره الأولى التي أهبط منها. ولذلك الدار التي يرجع إليها الصالحون من عباد الله هي دارهم الأولى، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، كما قال الإمام القيم رحمه الله. فجنات عدن هذه هي المنزل الأول الذي قال الله سبحانه وتعالى: اهبطا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا الهبوط كان عقوبة لآدم عليه الصلاة والسلام. يقول إمام القيم رحمه الله: وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه. يبقى هنا في صراع بين البدن والروح، لأنه لم يوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات البدن. لو كان هناك موازنة ما كان هناك صراع، ولكن هنا طغت متطلبات البدن على متطلبات الروح، فهو يأكل كثيرا ويشرب كثيرا فينام كثيرا ويكسل عن الطاعات، ومن ثم فلا يعطي روحه حظها من النعيم الذي تشتاق إليه، فتنجذب الروح إلى البدن ويكون مقرها في الأرض. يقول: فصارت في السجن. فصارت في السجن أي مسجونة في هذه الدار الخراب، فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. يقول: لولا أن الروح ألفت هذه الحياة التعسة الشقية كما يألف العاصي شرب الخمر وارتكاب الفواحش، وهذه لا شك أنها تضيق الصدر وتجعل الإنسان في وحشة، فلولا أنه ألف ذلك لأحس بالألم، ولذلك هو يتألم، ولكن سكر هذه المعاصي ينسيه هذا الألم، فإذا أفاق أحس بهذا الألم. فكذلك الروح على ما قال الإمام القيم رحمه الله من الملكوت الأعلى، فهي لا ترضى بأن تكون في السفل ولا ترضى بأن تكون في الأرض، لكنها إذا غلبت على ذلك فإنها ترضى بذلك. ثم يقول: وبالجملة عن هذا هو الحاصل، فكلما خف البدن لطفت الروح. والبدن يخف بإيه؟ كما قال في الأول: يجيع نفسه ويتعب بدنه ويسهر هذا البدن في خدمة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، وبذلك إذا خف البدن لطفت الروح، صارت لطيفة وخفيفة وطلبت عالمها العلوي، أي لا تتعلق بالأرض ولا تخلد إلى التراب، وإنما تبحث عما خلقت لأجله وعما أعد لها في الجنان، فيتتطلع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، لا ترضى بالشهوات الدنية التي يشتهيها الإنسان ويزيد عن حده في طلبها، وربما ارتكب الحرام في البحث عنها وفي التحصل عليها فيبوء بالخسران في الدنيا والآخرة. وكلما ثقل أي البدن وأخلد إلى الشهوات والراحة، أكل شرب تكلم نام أكثر من الجماع ونحو ذلك، كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. هناك أمور وسط بين طرفين، الإسلام لا يدعو إلى الرهبانية ولا يدعو الإسلام إلى الاختصاء ولا يدعو الإسلام إلى ما كان عليه الرهبان في الأمم السابقة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله النفر الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد فقال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، تتعلق به إذا فترت فقال اقطعوه ليصلي أحدكم نشاطه، يعني الإنسان يصلي حال النشاط، أما حال التعب فينبغي عليه ألا يرهق البدن. ثم قال فإن الله لا يمل حتى تمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاقتصاد في الطاعة، الاقتصاد في العبادة، ولا يشق الإنسان على نفسه بما يجلب لها السآمة. فالتوسط هو شعار الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة. هذه الوسطية وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، وهذه الوسطية أيضا هي شيء بين طرفين، سواء في الاعتقادات، سواء في المعاملات، سواء في الأداب، سواء في الأخلاق. فالإسلام وسط بين طرفين، فلا تميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر، ولا ترهق البدن، فإذا أرهقته فإن الروح لا تستطيع أن تحلق في آفاق السماء، فهي أيضا لها غذاء، وغذاء الروح ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته والإقبال على تلاوة كتابه ومجالس الذكر ونحو ذلك. يقول الإمام القيم رحمه الله وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية، فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات. يعني الفارق بين هذا وذاك هو الروح. أنت تصلي وبجوارك أخ لك يصلي، ولكن ما بين صلاتك وصلاته كما بين السماء والأرض. أنت تصلي مقبل على الله عز وجل خاشع متضرع، فتؤجر على صلاتك ويكتب لك كامل حسناتك، والآخر يقف بجوارك في الخدمة يصلي كما تصلي، ولكنه يجول ويدور في الأرض ويسرح بعقله في هذا الكون وينشغل عما هو فيه من العبادة. فهذا لا شك عمله لا يرتفع فوق رأسه شبرا، وهذا وذاك يقفان في نفس الصف. وكذلك كما أشار الإمام القيم ترى الرجل نائما في فراشه، ولكنه قبل أن ينام استحضر النية الصالحة من نومه، وقصد بهذا النوم أن يجم بدنه حتى يستأنف طاعة الله سبحانه وتعالى وحتى ينشط لعبادته. فهو في فراشه ولكنه مأجور على نومه. فالفارق بين هذا وذاك هو الفرق بين الروحين. الروح التي لبدن أخلد إلى الأرض واتبع هواه وأكثر من الشهوات، والبدن الذي أخذ حظه من الشهوات بما يقيم بدنه، فهذا أراح بدنه وأراح روحه. قال فإذا فارقت الروح البدن، الروح هنا جنس الروح، وهذه الروح تختلف باختلاف البدن التي كانت فيه، التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، يعني على حسب ما كانت فيه الروح. إن كانت في جسد أخلد إلى الأرض واتبع الشهوات فمردها إلى الأرض، وإن كانت في جسد أتعبه صاحبه في خدمة المولى سبحانه وتعالى، أسهر ليله وأجاع بدنه، فهذه الروح التي كانت تحلق في السماء حال الحياة بعد الموت ترجع إلى مقرها في العالم العلوي. قال: فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنكة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: فذكره كلامه. فمن أعرض عن ذكري، ما المراد بقوله تبارك وتعالى فمن أعرض عن ذكري؟ ما المراد يا عبد الله؟ ما هو الذكر؟ لا، أنت كنت نايم، أنا عشان كده سألتك. نعم، القرآن أو كلام الله عندك في الكتاب، لك فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله، يعني في قول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري، هل المراد من أعرض عن ذكر الله عز وجل فلم يذكره، ولا فمن أعرض عن ذكري أي أعرض عن الاقتياد والانقياد لكتاب الله عز وجل؟ الثاني، فهذا أعم، لأن تسليم لكتاب الله عز وجل والتخلق بأخلاق القرآن والتأدب بأداب القرآن والوقوف عند حدود القرآن، هذا يدخل فيه الذكر باللسان والذكر بالقلب والذكر بالجوارح وخلاف ذلك. فقوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، قال: ذكره كلامه الذي أنزله على رسوله. وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنهم، قال: ومن أعرض عن ذكري، قال عن القرآن. قال: والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به. والعمل به يعني ما معنى أنه أعرض عن ذكر الله أو أعرض عن القرآن؟ حاجتين: الأولى قال ترك تدبره، والثانية ترك العمل به. وهي ثمرة ترك التدبر، لأنه إذا تدبر القرآن فهذا يعني أنه يتدبر القرآن ليعمل به، وإلا ما فائدة التدبر؟ ليه الإنسان بيبحث عن تفسير آيات الله؟ ولماذا يطلب المعاني الغامضة التي تغيب عن غيره حتى يعمل بما لم يعمل به غيره؟ ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. أنت بتسأل الله عز وجل هداية التوفيق لأنك الآن هديت هداية الدلالة، لكن هنا السؤال: أنا وفقت إلى الصلاة ووفقت إلى الإسلام، فما هي الهداية التي أسأل الله سبحانه وتعالى إياها كل صلاة؟ والجواب على ذلك: أنت تسأل الله عز وجل أولا الثبات على الهداية والدوام على ذلك، وثانيا الزيادة من هذه الهداية، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وثم معنى يغيب عن أذهان كثير من الناس أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من العمل فإنه يغيب عنه من الهدايات والأعمال ما لو عرفه وعمل به لازداد هدى، فهو كأنه يسأل الله عز وجل أنه يبصره بإيه؟ بما غاب عنه. فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله عز وجل هذه المعاني، فهو يقول والعمل به. الإنسان اللي بيترك تدبر القرآن ويترك العمل به هذا أعرض عن ذكر الله. فإذا ثمرة التدبر المعرفة، ثم هذه المعرفة تجلب العمل الصالح بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمعيشة الضنك أكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر، يعني فسر العلماء المعيشة الضنك بعذاب القبر. والإمام ابن القيم في غير هذا الموضع أشار إلى أن الضنك هذا لا يختص بالقبر، وإنما يعم الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، كما قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولا تحسب أن هذا في الآخرة، وإنما الأبرار في نعيم والفجار في جحيم في الدور الثلاث. وكذلك الحياة الضنك تكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وليس الضيق الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية والمقصود بالضيق في الطعام والشراب والملبس والمسكن، لا. فضيق القلب والصدر أعظم ملايين المرات مما يضيق به على العبد في طعامه وشرابه وملبسه ونحو ذلك. وذكرنا قبل قول إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف، مع أنه أكل كسرات من خبز يابس وشرب من بحر أو من نهر الفرات بيده وليس حتى بإناء. ثم قال هذه الكلمات، وقول من قال: إنه ليمر علي أحيانا من النعيم ما أقول في نفسي لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم. فإذا الضيق هذا ليس مقصورا على المأكل والملبس والمشرب والأمور المحسوسة، هذه الأمور المحسوسة لا تسوي شيئا بجوار ما يكون من ضيق الصدر. ولذلك تسمع أنت عن مليونير أو ملياردير ينتحر يقول: أنا لا أجد للحياة لذة ولا أجد للحياة طعما، مع أنه حصل كل ما يشتهيه الإنسان من الأمور التي تجلب السعادة ولكن لم يجد هذه السعادة. لماذا؟ لأن النعيم نعيم القلب والجحيم أيضا جحيم القلب. فإذا هذا الضيق ليس ضيقا في قبر الميت، وإنما هو ضيق في دنياه وضيق في قبره وضيق يوم القيامة بعد بعثه. قال: وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك. ثم قال رحمه الله: فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة أكثر الذين يوسعون على أنفسهم من شهوات الدنيا ولا يحرمون أنفسهم من شيء البتة الكفار، إنما عندهم حرام وحلال، يأكل ما يأكل ويشرب ما يشرب ويقضي شهوته كلما أحب. هؤلاء قال الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي رواية: وإن تاب منها. طب لماذا حرم من شرب الخمر في الآخرة؟ لأنه وسع على نفسه في الدنيا ما منعه الله تبارك وتعالى منه، استعجل هذه اللذة العاجلة الفانية، ولم يرضى أن ينتظر حتى ينال لذته في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فمقابل التوسيع على النفس يكون التضييق على الروح. يقول رحمه الله: فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة، فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب. النفس كلما وسعت عليها ضيقت على إيه؟ ضيقت على القلب. وأنت تجد ذلك في نفسك، يعني إنسان إذا أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا وثقل بدنه عن إيه؟ عن العبادة، ما يقوم الليل ولا يذكر الله، ولا يعني هو يقوم أكل يقول لك: والله مش قادر أنزل أصلي، مش قادر أنزل لأن إيه خلاص جسمي تقل، فيقوم نايم وتفوت الصلاة والصلاة ويؤثر الراحة على التعب. فكلما وسع الإنسان لنفسه، الشهوات مش حرام، بل الشهوات ربنا سبحانه وتعالى جبل النفس الإنسانية على الميل لهذه الشهوات. لماذا؟ لكمال مصالحها. لولا أن الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل ما كان هناك نكاح ولا كان هناك تناسل وما كان عمارة للأرض. ولولا أن الإنسان يأكل ويشرب ويشتهي الأكل والشرب لمات، وما استوى بدنه ولا قوي هذا البدن على الطاعة ولا إلى آخره. يبقى إذن هذه الشهوات استخدامها واستعملها في حدود ما شرعه الله عز وجل هذا لا بأس به، إنما المحرم إن الإنسان يتعدى ما حده الله سبحانه وتعالى له إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. يقول: فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشته ضنك حفة الجنة بإيه؟ بالمكاره، والنار بالشهوات. تعطي نفسك الشهوات التي تشتهيها، إذن أنت تقترب من حضار النار وتكاد تخترق هذا الحضار وتكاد تقع في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. أما إذا أخذت نفسك بالمكاره وقلت لنفسك: يا نفسي اصبري، إنما العمر ساعات، إنما العمر أنفاس، كلها أيام، ثم ينتقل المرء إلى الآخرة، وكما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون، يصبر نفسه على ذلك، فهذا هو الذي يفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة. يقول: وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى. عندكم إيه؟ ساعتها في البرزخ. نعم، يعني هو ساعتها في البرزخ. إيه نعم. فموجب فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى يعني الذي ضيق على نفسه، ولكن هذا الضيق حتى يتقي الله عز وجل ولا يرتكب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، يعني يكون محتاجا إلى المال وأمامه طرق يستجلب بها المال، هذا المال يستجلبه من حرام وبسهولة، ولكنه يقول نفسي إني أخاف الله، فيضيق على نفسه وهو قادر على أن يوسع عليها بالحرام. فالذي ضيق عليه الآن ماذا؟ تقواه لربه سبحانه وتعالى. يقول هذا سعتها في البرزخ والآخرة، يعني هذا الضيق يكون سببا لإيه؟ للسعة في البرزخ أي في القبر، وكذلك في الآخرة. وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. كذلك من وسع على نفسه في الدنيا وأتبع نفسه هواها وشهواتها وملذاتها وسعى إلى إعطائها كل ما تطلب حتى وإن كان حراما حتى وإن كان يسخط الله عز وجل، فهذا لن يجد في برزخه وفي آخرته إلا الضنك، فالجزاء من جنس العمل. وسعت على النفس في الدنيا يبقى معنى ذلك أنك ستضيق عليها في الآخرة. وحتى بالحلال، يعني هناك في أمور بتجعل الإنسان لا يستطيع أن ينشط للعبادة، بل هي إن زادت تفسد القلب، وهي الفضول، فضول الطعام وفضول الشراب وفضول النوم وفضول الكلام وفضول المخالطة لحاجات اللي هي زائدة عن حدها، هذه من مفسدات القلب. والقلب إذا فسد فإنه لن يكون ملكا صالحا لهذه الأعضاء، وبالتالي لن تقوم هذه الأعضاء بالخدمة. فإذا كلما وسع الإنسان على نفسه في الدنيا وأعطاها الشهوات والملذات وما تطلبه، فهذا معناه أنه يحرم نفسه من ذلك في الآخرة. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله مرشدا: فآثر، أي أنت أيها القارئ أيها السامع، أحسن المعيشتين وأطيبهما، يعني قدم أحسن المعيشتين وأطيبهما، اللي هي معيشة إيه عبد الرحمن؟ الآخرة. معيشة الآخرة مقدمة على معيشة إيه؟ الدنيا. وللآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال: وأطيبهما، أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، فأشق البدن بنعيم الروح. أشق البدن إيه؟ بنعيم الروح، يعني اتعب البدن حتى يكون هذا التعب نعيما لروحك، ولا تشق الروح بنعيم البدن. ولا تشق الروح إيه؟ بنعيم البدن، لأنك إذا وسعت على بدنك أشقيت روحك، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاءه أقصر وأهون، والله المستعان. مفهوم؟ يقول فإن نعيم الروح، لأن الروح البدن لما الإنسان بيموت ويقبر تبقى الروح، فالروح باقية وتستمر مع الإنسان حتى الآخرة. يبقى البدن الآن مات الإنسان وظل في قبره 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة، إنما الروح إيه؟ الروح موجودة. الروح إيه؟ الروح موجودة، فالروح باقية ودائمة. يقول: ونعيم البدن وشقاءه أقصر وأهون، والله المستعان. كم؟ 20. طيب نقرأ 10 دقائق.